فحيحلف 100 طلاق بان الجاني مش من اهل النحل. اتفضل يا سعاده البيه. واهل المجني عليه هيخبوا كل حاجه عني عشان ياخدوا طرهم بايديهم. انما ما هوش ممكن يا سعاده البيه نصفك صاح. وانا بكلمك يا بجم انت مالك؟ عدم المؤاخذه يا جناب النايب. روح هات الشاي جت نايبه تاخدك. البوكس وصل يا سعاده البيه. طب صب الشاي وجه صاحي مساعد النيابه من بيته. مساء الخير. اهلا اهلا اهلا سعاده البيه وكيل النيابه. اتفضل. يا ترى سعيد افندي كاتب النيابه جاه؟ ليه مثل جامد قدامي يا سعاده البيه؟ اما نوصل لبيته يكون جاهز. اطلع يا عسكري على بيت سعيد افندي. الحادثه فين؟ على بعد حوالي 30 كيلو. 30 كيلو؟ ده طبق الاسم والنصيب. فهي شغلتنا كده نكد في نكد. يعني سعيد افندي مش واقف يا رفيق. كان لابس القميص بتاع التبيه مأمور. ازع عليه ده يا بسمك. يا سعيد افندي يا سعيد افندي انزل يا سعيد افندي. غريبة مش بيقول انه كان لابس. مين بيزع؟ مين؟ حتى ضرب نار يا سعيد افندي. يا فتاح يا عليم يا لزق يا كريم. انا حلبس حالك. انت يا راجل مش قايل انه لابس ومستعد؟ وحياة راجل سعدت به المأمور. كان نفس القميص. حاجة تجنن. طب اتسقح هنا. تلاقيه والله ما هو عارف القميص من الجلابية. ومش بعيد يا حضرة المأمور يكون سعيد افندي لبس القميص فعلا قدام الغفير. وسوى مشي رجع قلع ونام تاني. مفيش احساس بالمسؤولية. وكل تأخير محسوب علينا. هنوجع دماغنا في موضوع مش هيجيب نتيجة. أيوة واحد لازم يوصل مكان الحادث فايق تعب قلب. إذا سمحت يا حضرة المأمور. أيوة أنا حسن الدماغي على ظهر الكرسي وعسل شوية لغاية ما نوصل. الحكاية بتاعت نص ساعة وزيادة أكون استريحت شوية. على راحتك يا سعادة البيه على راحتك. إحنا حتى نطلع والبوكس يجيب سعيدة فندم يحصلنا. أحسن برضه. اطلع يا عسكري بس على مهلك لغاية البوكس ما حصلنا. الله استنى يا أسطى احنا نسينا الشيخ عصفور. اطلع يا شيخ عصفور حتى. ارجع عيني حبيبي. قرب يا شيخ عصفور. اركب اركب. انتم كنتم طالعين من غيري. ودي تيجي يا شيخ عصفور ده انت فسوخه التحقيق. امال الترومبيل كان تايج على طول ليه سعاده البيه؟ والله يا شيخ عصفور لو كنا عارفين عنوانك كنا بلغناك الاشاره. طيب هات سيجاره احسن. انا الليله ماشي خرمان. طيب اركب اركب بس ما تضيعش وقت. اركب في البوكس ورا. الراجل ده يا حضره الوكيل اسطوره. في اي لحظه بالنهار او بالليل تلاقيه سارح في الغيطان كده ودانه على صوت البوكس. إذا نسيناه يظهر من تحت الأرض قدامنا. أنا شخصيا بتفائل بيه وأهل البلد بيعتقدوا فيه. الله النيابة نامت. صح يا ابني البيه وكيل النيابة عشان حنركب المعدية. يا سعادة البيه يا سعادة البيه سعادة البيه. إيه وصلنا؟ أيوه هنركب معدية ونعدي السرعة حتى البيت. يا لسه في تعدية. يلا بينا يا حضرة المساعد. اتفضل يا سعادة البيه. نقطة البوليس بعتتينا الركايب. هات يا جماعة الحصان البريدي للبيه وكيل النيابة. ها؟ طيب ولزومه ايه الحصان؟ امال هتمشي سعادتك ولا مؤاخذه؟ الامر لله، تعالى جنبي يا حضره المساعد. هو سعادتك ما ركبتش حصانه ابدا؟ اصلا ما عنديش ميل للفروسيه. لا، وانا طالب في الكليه كنت اروح الهرم واجر حصان وافضل اجري فيه ساعه وزياده. اصلا ما كنتش عامل حسابي للموقف ده. الله الله الله، الحوت الحصان يعني. ما تخافش ما تخافش يا سعاده البيه، ما تخافش ما تخافش، انا ماسكه كويس. اعوذ بالله، ايه ده؟ الحصان نط لي على الغزله. الله، في ايه يا سعاده البيه؟ لا لا لا، ما فيش حاجه. ده يظهر الحصان كان نايم وما شافش الانايه الا في اخر لحظه. غريبه، ده واخد على المنطقه. يمكن شاف ثعلب ولا ديب من بعيد. المهم شغل الليل ده فظيع. تعال يا غفير امسك اللجام واسحب الحصان واحده واحده. عم سعد البيه، ازاي الحال دلوقتي يا سعد البيه؟ انا شايف نور من بعيد، يظهر ان احنا قربنا عند مكان الحادثه. الله، غريبة، حتى بينام هو على الحصان. وصلنا يا سعد البيه. سعادة البيه، سعادة البيه، ايه وصلنا يا سعادة البيه لمكان الحادثة. فين المصاب؟ تعال يا سعيد افندي، افتح المحضر، اكتب الدباجة. فتح المحضر في يوم الساعة. اكتب: نحن وكيل النيابة ومعنا كاتب التحقيق. الليلة الساعة 10 مساء وردت إلينا إشارة تليفونية وعليه قمنا بالسيارة إلى ناحية الحادث. اكتب يا سعيد افندي. حاضر. فبلغناها ساعة افتتاح هذا المحضر. الإجراء ده لابد منه يا حضرة المساعد. ايوه صح، لازم تفتح المحضر بالصيغة دي. ده اللي يهم المسؤولين، اما ضبط الجاني والحاجات دي فتيجي في المرتبه الثانيه. ازاي؟ اكتب يا سعيد افندي. حاضر. وجدنا جرحا غائرا من اثر طلق ناري في كتف المصاب. وقد حدث فيما ارى اثار بندقيه اطلقت على بعد غير كبير. فهتكت اللحم وانزفت الدم. وبعدين بقى يا حضره المساعد توصف المتهم. اكتب يا سعيد افندي. حاضر. المجني عليه رجل قارب 40، وسيم قسيم، تلك الوسامة الريفية بما فيها من رجولة وصحة وقوة. وفي أعلى صدره وشم العصفور. وشاربه ضارب إلى الصفرة، ويلبس دفية وجلباب غزلي، وكيس نقوده لم يمس. أما سرواله فمن البفتة البيضاء وذي تكة حمراء. لازم بقى تبقى دقيق في الوصف يا حضرة المساعد. طبعا طبعا. ودلوقتي بقى ننتقل لوصف المكان. اكتب يا سعيد افندي. حاضر. ومكان الجريمة عبارة عن طريق ضيق بين مزارع قصب على الجانبين. خلاص يا سعيد افندي؟ خلاص يا سعيد افندي. طيب اقفل المحضر يا حضرة المأمور. أيوة. نقدر ننتقل لمكان نسمع فيه الشهود؟ أمال أمال يا سعادة البيه، هنروح بيت العمدة. اتفضلوا يا سعادة البيه، كل شيء جاهز. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، شرفتم يا سعادة البيه. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار أبيض. شوف يا عمدة، سعادة البيه النائب اعمل له واحد قهوة. ده احنا نزيه الشاهد. بس كفاية قهوة. ياك تيجي مظبوطة. خد يا جاسم قهوة يا ولا للبيه النائب وللبهوات يا ولا. قهوة بن. ايوه يا سيدي، اصل بدل ما يدخلوا البن في القهوة دخلوه في الاسم. شرعي يا حضرة مساعد. ايوه هات الشهود. مارك اجمع الشهود يا حضرة المعاون. افتح المحضر يا سعيد افندي. حاضر. اسمك يا راجل؟ سويلم عبد الصمد يا سعادة البيه. عمري 35 سنة ومن اهل الناحية. شفت ايه؟ كنت في الدرج بتاعي وحوالي الساعة 8 سمعت عيارين. جريت ناحية الضرب، لقيت المجنى عليه جمر علوان وجع الارض والدم نازل من كتفه. سمعت عيار ولا عيارين؟ عيارين يا سعادة البيه. سألت عن الضارب؟ المجنى عليه طب ساكت. طب ساكت؟ ما نطقش يا سعادة البيه. انت جيت بعد الضرب بقد ايه؟ على طول يا سعادة البيه. على طول وطبتك؟ ايوه يا بيه. ما شفتش اي حاجة؟ ما شفتش يا بيه، الدنيا ضلمة ومفيش جمرة. طيب اتفضل انت، هاتوا بيت الشهود. تعال يا راجل. ايوه ايوه بيه. شفت ايه؟ سمعت عيار، جريت ناحية الضرب لقيت جمر علوان ساح في دم. طلق واحد؟ واحد يا سعادة البيه. غيره؟ وانت؟ عيار واحد يا سعادة البيه. غريبة، وما الغفيس ويلين بيقول سمع عيارين؟ عيار واحد يا سعادة البيه. شايف يا حضرة المساعد؟ شايف. أيوه. أيوه. مش ممكن تعرف الحقيقة من الجماعة دول. اولا الغفير ده ما قربش المكان الحادثه الا بعد الربع ساعه على الاقل. لما اطمئن تمام ان الجاني هرب. ثانيا الكذب هنا يا حضره المساعد من غير غرض، كذب افلاطوني لوجه الله تعالى. نهايته. تعالى يا عمده. ايوه يا حضره. تعالى حط اقوالك هنا. ايوه ايوه يا حضره الله. ايه معلوماتك؟ جاني الغفير سويلم في تمام الساعه 8 وبلغني ان المدعو جمر علوان مصاب بعيار نار. ايه الشخير ده؟ ده حضرة المأمور يا سعادة البيه. عن اذن سعادتك يا سعادة البيه المأمور. يا سعادة البيه المأمور. في ايه؟ اتفضل استريح على السرير جوه. سعادتك تعبكوا طول الليل. اي والله عندك حق. القضية مقفلة من كل الجهات يا حضرة المساعد. كل ما تفتح سكة يقفلوها. ارواح الناس ملهاش قيمة. تعمل ايه كمحقق؟ ها؟ أيوة. لا شهود بيساعدوك ولا اداره ولا اي شيء. خدامك يا سعاده البيه. المجني عليه ملهوش اهل. ملوش غير والدته ولي عجوزه كاسعه ما بتسمعش. مش متجوز؟ كان متجوز ومرته ماتت من شهرين ثلاثه وسابت له طفل صغير. وابنه مين بيربيه؟ اخت مراته. اخت مراته؟ ودي عايشه معاه؟ عايشه معاه سعاده البيه. ايوه. طب هاتها يا راجل، هي دي مفتاح القضية. اجري يا ولي يا اسوالي من ده للبش من الدوار. المأمور جاي من جوه عمال بيهرش. تسرير ده يا عمدة؟ اعوذ بالله. انت عمدة انت؟ في ايه يا سعادة البيت فل الشر؟ في ايه؟ في براغيث؟ كله براغيث. براغيث؟ براغيث؟ طب وحياة راس سعادتك. اوعى تحلف، كفاية اللي حصل. اعملينها قهوة موزونة تفوق ما دام مش عارفين ننام. من عينيا يا سعاده البيه. سعاده النائب اخباره ايه؟ القضيه على الحبل ولا لسه؟ القضيه على السرير. لو السرير من العينه دي يبقى ابشع من حبل المشنقه، لكن مفيش يعني ولا خياط ولا خرم ابره. الله، احنا نسينا الشيخ عصفور. يا شيخ عصفور تعالى هنا. تعالى. ايه رايك في القضيه يا حضره المامور؟ ايوه يا حضره المامور، بدل ما تكلف خاطرك بسؤال الشيخ عصفور والشيخ طرطور، تكلف خاطرك وتنقل مع المعاون والعساكر وفتشوا بيوت المشترى فيهم الاهالي. الشيخ عصفور كله بركة. مرة دلنا على بندقية متهم في بطن الترعة. شوف شغلك وبلاش هكذا. يا حضرة المعاون، قدم محضر التفتيش لوكيل النيابة. اتفضل يا سعادة البيه. اجرينا التفتيش يا فندم. هو ده المحضر؟ ايوه يا سعادة البيه. من ورقة واحدة؟ انما مستوفي يا فندم. مستوفي؟ مال؟ لم نعثر على شيء من الأسلحة أو الممنوعات. خد يا سعيد أفندي، يرفق بالمحضر. حاضر. طب ده أنا اتعرضت مرة للوم النائب العام عشان قدمت محضر تحقيق لجناية من 10 صفحات. لازم الموضوعات تستوفى، تاخد براحة. أيوة سعيد بيه. كل قضية وما يناسبها من الصفحات. عندك مثلا المخالفة، كفاية 5 ورقات. الجنحة، كفاية 10 ورقات. وهكذا. حاجة عديدة. النسوان تعرف سبب لحنان ورمش عين الحبيبة يفرش على فدان. النسوان. يمكن كلام الراجل معتوه ده له معنى. يا عمدة. كلم النيابة يا عمدة. أفندم يا سعادة البيه. فين البنت اللي قلت عليها؟ جاي حالة. البنت دي كبيرة يا عمدة؟ عيلة صغيرة يا سعادة البيه. ده هي تخيبك يا شيخ عصفور. أهي وصلت يا سعادة البيه. قدمي يا عروسة. هي دي عمدة؟ أيوة يا سعادة البيه. انت مش بتقول عيلة يا عمري؟ ما هي ما كملتش 16 سنة مش كده يا بيت؟ ايوه ده شيء غير معقول، مش ممكن يكون في الريف جمال بالشكل ده. استنى وعيبان عليك اي حاجة. اسمك ايه يا شطرة؟ ريم. يا منجي يا رب. ايه ده كل مبلل من بحلق لها؟ تكلت يا حضرتك للنيابة، تكلت. وانت يا شطرة مخطوبة؟ انخطبت كتير يا بيه، لكن ما حصلش جسمة. ما حصلش اسمه؟ وايه السبب؟ ما حصلش جسمة. ليه؟ انت بتكتب ولا يا سعيد افندي؟ بكتب اهو، بكتب بس سعاده البي اصلا. خليك معايا امال يا سعيد افندي. حاضر يا سعاده البي. ريم. اخ يا بختك يا حضره وكيل النيابه. خشن صوتك. ريم، انت ما جاوبتنيش على السؤال. سؤال ايه يا سعاده البي؟ ما حصلش اسمه في الخطوبه ليه؟ كان في قمر ما بيقبلش. وقمر ده يقبلك ايه؟ جوز المرحوم اختي، هو اللي مربيني. وانت كنت موافقة على اللي خطبهولك ده؟ اللي يقول عليه ابا قمر هو اللي بيمشي. لكن رأيك انت ايه؟ ماليش رأي يا بيه. واخر واحد خطبك كان رأيك فيه ايه؟ كويس. كنتم بتتقابلوا؟ ايوة يا بيه. اتقابلتم فين؟ قعدنا مرتين مع بعض قدام باب الدوار. كان ظريف. قصدي يعني خطيبك كنت مبسوطة منه؟ اللي يقول عليه ابا قمر هو اللي يمشي. لكن معرفتيش ليه قمر رفض خطبته؟ معرفش يا بيه. طيب الاسعاف جت ونقلت المصاب. هذا قمر من فوق. استريحي انت يا ريم، استريحي. احسن نكمل التهيئ الصبح يا حضرة المأمور. اتفضلوا انتوا، اتفضلوا. يا حضرة المعاون هات البنت معاك في البوكس. هي هي هي بعينها. الله الله، هي بعينها. جرى ايه يا شيخ عفور؟ هي بعينها برمشها، برمشها. الله، عرفتها برمشها. اعمل يا شيخ عفور، النيابة موجودة. لا ده يظهر مفيش فايدة، انا ادخل على الجلسة على طول. النهاردة جلسة والساعة بقت 8:30 الصبح. اتفضلوا انتم. وسع وسع يا جدع انت. هو البيه في النيابة، وسع يا بجم. البيه القاضي وصل في قصة المداولة من ثاني ساعتها. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. باين عليك ما نمتش. جاي من تحقيق على طول من الساعة 10 مساء لغاية دلوقتي. عارف الرول فيه كام قضية النهاردة؟ 110. يا خبر اسود، انا ما ذقتش طعم النوم. انا مش فاهم ليه الرول بتاعي انا دايما بيبقى مليان. يا سيدي المسألة بسيطة، يعني ما تأخذنيش. حضرتك قاضي موسوس، تقعد تألف في المخالفة يجي ربع ساعة وما تحكمش بأكتر من 20 قرش غرامة. أمال أحكم بكام؟ ارفع السعر شوية يا أخي زي زميلك. أنت عارف إن يوم زميلك الجلسة بتخلص في 3 ساعات. 3 ساعات؟ مال يجي في قطر الساعة 8 ويرجع مصر في قطر الساعة 11. لكن إزاي بيخلص؟ الغرامة عنده يا سيدي 50 قرش، والجنحة ما تستحملش في إيده نص دقيقة. لكن الناس ما تستحملش. علشان كده أصحاب المخالفات بيجتهدوا إن قضاياهم تيجي قدامك والرول بيتملي. غريبة. على كل حال انا ما اقدرش اغير ضميري، دي مسألة ضمير. واحنا كمان ورانا ايه؟ حضرتك ساكن في المركز ومش مستعجل. نهايته. يلا بينا نفتح الجلسة. على كل حال انا هجتهد اخلص بدري. نادي على القضية الأولى. رمضان محمد عبد السلام. شفت الراجل ده بيغني ازاي؟ هذا بجد وزميلك قال له قدامي انت يا شعبان قاعد بتنادي على قضايا جنح ومخلفات ولا على بطاطا وبلح امهات؟ تعرف كان رده ايه وماله بيه؟ جنح ومخلفات او بلح امهات او كله اكل عيش؟ افندي ما سعادة البيت انت يا راجل خالفت لائحة السلخانة ابدأ ان اجريت ذبح خروف خارج السلخانة. ايه يا سيدي القاضي، الخروف ولا مؤاخذة ذبحناه في ليلة حظ اقبل عندكم بمناسبة طهور الولي، غرامة 20 قرش. اه غيره عرضين السيد عرضين. ايوه افندم يا سعادة البيت، انت يا راجل متهم بانك غسلت ملابسك في السرعة. يا سعادة القاضي ربنا يعلي مراتبك، تحكم علي بغرامي علشان غسلت هدومي؟ لانك غسلتها في السرعة. امال اغسلها فين يا سعادة البيه؟ ها الصحيح اغسلها فين؟ ايه رأي النيابة؟ النيابة ليس من شأنها ان تبحث اين يغسل هذا الرجل ملابسه، ولكن ما يعنيها هو تطبيق القانون. ما فيش فايدة، الأمر لله. غرامة 20 قرش. غيره محمد علي الحيوان. الله، شوف الراجل متأنتج ازاي. محمد علي الحيوان، انت يا شيخ متهم بأنك لم تسجل كلبك في الميعاد القانوني. والله يا سعادة البيه عشنا وشفنا الكلاب بتتسجل زي الأصيان وتبقى لها حيثية. بلاش كتر كلام، غرامة 20 قرش. نرفع الجلسة نستريح شوية، الساعة بقت واحدة. استاذ توفيق، استاذ توفيق اصحى اصحى يا فندم. ايه نرفع الجلسة نستريح شوية. لو رفعت الجلسة دلوقتي هغرق في النوم، خلينا لما نخلص. نادي عالجنح يا جدع. ام السعد رضوان السيد. اسمك؟ محسوبتك ام السعد. بص هنا سعادة القاضي، صنعتك. صنعتي حرمة. والله عندك حق. انت متهمة بانك عضيتي صباع الشيخ حسن عمارة. وحياة هبتك وشبتك اني ما عبت ابدا. انا حلفت ووجحت يمين بان البنية ما يجل مهرها عن 20 بنت. يا ولية تعالي كلميني هنا، انت رايحة هناك ليه؟ انا القاضي يا ولية. هي العبدة حصلت منك؟ قولي اي او لا، كلمة واحدة. عبدة؟ حد الله، انا صحيح جبيحة لكن كل ما العبد. هاك الشاهد. الشيخ حسن عمارة. ها قول حصل ايه. اني حضرة القاضي لا ليا في الطور ولا في الطحين، والقصة وما فيه اني كنت وسط خير. الله، ما تتكلم، سكت ليه؟ المتهمة دي يا جناب القاضي لها بنت اسمها ست ابوها، خطبها فلاح اسمه سيد جريشه، وقدم مهره 15 بنت، فامه ما جبلتش لها 20. يا راجل انت قول كل الشهادة. والسيد جريشه اللي هو خطيب البنت ست ابوها واخ صغير اسمه زنجر. يا راجل خش في الموضوع على طول. حاضر يا تعتب. ايه حاضر. الواد الزنجر ولد معفر من باب للطال كده، ومن غير ما حد يقول له راح لام السعد وقال له ان اخوه السيد جريشي جيبل ب20 بنت. يا راجل اختصر اختصر يا بني ادم. حاضر يا تعتب. ايه حاضر. الواد الزنجر رجع لاخوه من باب للطال ومن غير ما حد يقول له وقال ان ام السعد رضيت في 15 بنت. قام الاثنين اتفقوا على جرية الفتح، وفي اليوم المعهود. يا بني ادم يا بني ادم اختصر، يعني قلل الكلام ده يا تلهفكم. والله ان ما جاوبت على السؤال على طول لحطك في السجن. ام السعد عضت المبني عليه ولا لا؟ عضت عضت يا سعد البيت. ده يا تسمك ايش جاب من قدامي. اروح يا سعد البيت. نص 60 داهية. الله، يا خبر زي بعضه. انا محلفش الشاهد اليمين. كل الكلام ده ومحلفش اليمين. لازم يحلف اليمين. يبقى الجلسه مش خالصه ولا الشهر الجاي. تعال يا راجل انت هنا، تعال تعال. انا يا سعاده البيت. ايوه انت تعال. والله ما عملت حاجه يا سعاده البيت. قول والله العظيم اقول الحق. ربنا يخليك وعم مرضيتك يا سعاده البيت. احلف احلف يا بهيم احلف. والله العظيم اقول الحاج احكي الحكايه من الاول كلتها ساعات البيت كل اللي شفته انا يا حضره القاضي لا ليا في الطور ولا ليا في الطحين اصل المتهمه دي ام السعد عندها بنت اسمها ست ابوه وخطبها من امه النيابة. ايه في ايه طلبات النيابة تطبيق القانون تقرير الطبيب الشرعي بيقول ان الاصابة تخلف عنها عاهة مستديمة هي فقد السلمية الوسطى للبنت عاهة مستديمة يبقى النيابة تطلب الحكم بعدم الاختصاص فعلا الواقع اصبحت جناية من اختصاص محكمة الجنايات احالة الى محكمة الجنايات قبل ما ننظر القضية الثانية تقرير الطبيب الشرعي ده كان موجود في الدوسيه كان موجود وقريته قريته ونسيته ما افتكرتوش الا دلوقتي وبعد ساعة في نظر القضية وانا حموت من التعب على كل حال هاني اتفضل 35 جنحة بس بسيطة نادي على القضية الثانية السيد حريشة مبارك عبد العال مبارك السيد حريشة الثاني مش انت اخو الزنجر ايوه سعادة البيه ايه اللي حصل ابدا اصل احنا بعد العركة اللي راح فيها صبع الشيخ حسن عماري اتراضينا كتبنا الكتاب وبعت اهلي يجيبوا العروسة على جمل هاب الشيخ مبارك ويبقى مين الشيخ مبارك ابو ست ابوه كمل يا سيدي الشيخ مبارك زعق فيهم وقال لا يمكن بنتي تخرج على جمل لازم ترمبيل ترمبيل ايوه فجبت العركة لولا الشيخ فرج طلع جاري واجر ترمبيل خلاص ايوه هو ده اللي حصل انتهينا من الفرح والدخل على خير الحمد لله الحكم اخر الجلسه غيره قضايا المحاليل محمد السيد فرفور مظلوم والله يا بيه مظلوم والله ايوه والله يا بيه مظلوم انت متهم بانك سرقت وابور جاب ما سرقتوش والله يا بيه أنا صحيح لقيت وابور قدام باب الدكان لكن لا سرقت ولا نهب طب استنى استنى انت هات الشاهد اسمي عبد السلام فاروق فاروق طيب قول والله العظيم اقول الحق والله العظيم اقول الحق ايه اللي حصل كان عندي زباين في الدكان يا بيه طلبوا يشربوا شاي اصلاني فاتح بجالة وساعات الزباين يا بيه يقعدوا عندي عامل لهم قهوة وشاي ايه الغرض ولعت الوابور برا الدكان ودخلت اجيب ابريق الشاي مفيش دقيقة واحدة يا سعادة البيه مفيش دقيقة رجعت لقيت المتهم شايل الوابور بناره وطلع يجري بيه يا جدع عندك وقف يا جدع مفيش فاي جريت وراه وكان زويلي مشحات عبد الونيس كل الرجال اللي عندي موجودين زعقوا عليه وجرينا وراه لغاية ما مسكناه استنى عندك استنى استنى انا حلفت الشاي باليمين يا حضرتك للنيابة سبحان الله وانت مش هتبطل الوسواس اللي بتقعدنا كل جلسه للمغرب يعني متاكد والله العظيم حلفته طيب ها وبعدين يا راجل يا حضره القاضي هو بيب الدنيا حرامي يسرق وابور جاز بناره يا اخواتي شيء بان وانا شرفني كنت اشتغلت على حرامي ها فيه محامين عن المتهم انا حاضر عن المتهم اتفضل يا حضره الرئيس نحن لم نصادف وابور ولا رأينا وابور ولا مررنا في طريق به وابور والقضية ملفقة ملفقة من ألفها إلى يائها حلمك حلمك يا أستاذ حلمك المتهم نفسه معترف بأنه صحيح لقى الوابور قدام باب الدكان يا سيادة الرئيس هذا سوء دفاع من وكيل غرض حضرتك يعني اني اصدق حسن دفاعك واكذب الحقيقه اللي نطق بها موكلك قدامنا جميعا ساشرح لعداله المحكمه الموقف بدقه يا سعاده الرئيس المتهم ادلى بهذه الواقعه لا على انها اعتراف بل على اعتبار انها دفاع ينفي به التهمه عن نفسه ولكن الحقيقة الكامنة هي أنه يا ستار ده انا خلاص انتهيت، حقع من طولي من التعب. دي جلسة دي يا حضرة القاضي، الساعة 5. اعمل ايه؟ لازم اراعي جميع الاجراءات الشكلية. اي غلطة بيتأخر الترقية. للساعة 5؟ ما هو مش كل مرة بيبقى عندك سهر للصبح الصحيح. ادخل. ساعة البيو كين النيابة، احكام للتنفيذ، عايزة توقيع سعادتك. كملت. هات هات يا حضرة الشويش الهمام. تفضل. هات وماله، ما احنا تحت امركه. ولا حفضل سهران في كتابة الحيثيات للصبح، والله بعيشة أصل العمر. لكن نعمل ايه؟ العدالة بتعرفش التعب. عدالة ايه يا حضرة القاضي؟ هي فين العدالة دي؟ الله، امال احنا بنعمل ايه؟ واحد غسل هدوم في الترع ياخد غرامه، ولي غلبانة سرقت كوزين درة حبس شهر، راجل مش لاقي ياكل سرق وابور جدولة. دي عدالة دي؟ القانون، القانون يا حضرة وكيل النيابة. ده قانون مستورد، قانون مرعاه ظروفنا. بذمتك الراجل اللي غسل هدومه في الترع هيغسلها فين؟ في الحنفية؟ مفيش في البلد كلها حنفية، هيعمل ايه؟ ها؟ مش لاقي فابونة، يوم يدفع غرامة 20 قرش وهو مش لاقي اللضة، ولو كان عند القاضي التاني كان دفع 50 قرش. دي عدالة دي يا حضرة القاضي؟ مش مسؤوليتنا احنا تعديل القانون. ما انا بقولك يعني القانون اللي احنا بنطبقه عايز حاجات كتير كتير. يعني يا سيدي هي جت على القانون بس، انما الواحد يراعي ضميره في النطاق المرسوم. هنعمل ايه اكتر من وتقدر تراعي ضميرك ازاي وهو من الاصل قلقان؟ اديني عمال امضي في احكام للتنفيذ ملهاش عدد، قريت منها حاجة؟ راجعت كلمة فيها؟ مش ممكن. ولو عملت كده لازم يبقى لي 100 مخ و100 ايد و100 جسم يا حضرة القاضي. تعرف احنا بنتعذب ليه ما بين سهر وتعب وقرف وشحططة في الارياف؟ عشان الحاجات دي، ذنب ناس كتير في رقبتنا. ايه لكن هنعمل ايه؟ ما باليد حيلة. انت لازم تسيب كل حاجة وتقوم تنام احسن. ده انا بنام في الجلسة. عارف الداء الغريب اللي عندي؟ انا بسرح تمام وما تعرفش في ايه. تصور والمحامي ابو دم تقيل ده بتاع وابور الجاز وهو بيترافع، سرحت في ايه؟ امبارح الفجر قمت من النوم على لدغة ناموسة زي ما تكون قدرة محمية في النار. ليه ما عندكش ناموسية؟ ما هنا النكتة، جات منين الناموسة ما عرفش. فضلت قلقان وفي الوقت نفسه جسمي همدان مش قادر اتحرك من السرير وعيني على سقف الناموسية. تعرف شفت ايه؟ والله زي ما بقولك كده، ناموستين جم على حتة من ناموسية وقعدوا يوسعوا فتحة صغيرة وناموسة ورا ناموسة دي. والله صدام يهنأ عليه. قعدت اسأل نفسي، هل الناموس ده عنده عقل؟ دي حاجة محتاجة عقل وتدبير. يا سلام، احنا بنستهين بحاجات كتير بينما هي مهمة جدا على الاقل بالنسبة لعالمها. اصل طبع التدقيق في كل حاجة. واحنا في ابتدائي كان علينا قصة في كتاب المطالعة، فاكر عنوانها لغاية دلوقتي، تأتي النار من مستصغر الشرر. والحكاية ان واحد نجار وهو بيصنع مركب لاحظ ان فيه تآكل صغير في لوح الخشب، قام كسر ينظفه. قال يعني التآكل الصغير ده هيعمل ايه؟ الله، حضرة وكيل النيابة. استاذ يا نيابة. مسكين، في دقيقة بيروح نايم. مين؟ دسوقي؟ ايه؟ دسوقي مين يا حضرة وكيل النيابة؟ يا خبر، احنا لسه في قط المداولة. انا افتكرت النهار طلع ودسوقي الخدام بتاعي بيصحيني. ادخل. سعادة البي وكيل النيابة، التحقيق منتظر فوق في قضية ضرب النار. ضرب نار في عينك؟ لو كنا عسكر في خنادق ولا في حرب الدردنيل كانوا يرقفوا بحالنا ويخافوا على صحتنا. انتوا ايه، ما عندكمش ذنب؟ انصرف انت يا عسكري. انت لسه وراك تحقيق. ايوه يا سيدي، تصور ادي العدالة. انت لازم تأجل التحقيق وبعدين ندخل في سين وجيم. القضية دي متأخرة ليه؟ لماذا لم يقبض على المتهم؟ اجيبه منين؟ ادور عليه امتى؟ نهيته. عن اذنك يا سعادة البيه، مكتوب علينا. ان شاء الله الجلسه الجايه هنخلص بدري. بدري من عمرك الغرض. سلام عليكم. نفتح المحضر يا سعاده البيت. محضر ايه يا سعيد افندي؟ حضرتك طبعا روح، البيه المأمور روح، والمعاون روح، واتغديتوا في بيوتكم ونمتم على سرايركم. ها وراكم ايه؟ على الاقل تتسلوا احسن من قعده النادي ولعب الطاوله. هو سعادتك ما روحتش؟ لا يا سيدي ما روحتش. وانت يا شيخ قرد ايه اللي جابك هنا؟ امر الله امر الله يا جناب النيابه. قاعد ليه هنا الراجل ده يا سعيد افندي؟ ده من ساعه ما رجعنا وهو قاعد جنب الشهده. حتى سيبناه بعد ما رجعنا وهو معاه. الشيخ عصفور ده مننا وعلينا. على كل حال انا ما فيهاش دماغ دلوقتي، التحقيق يتأجل لبكره. يلا. حاضر يا فندم. بس البنت ريم نعمل معاها ايه؟ ريم؟ تعالي يا شطر تعالي. انت تعبت. مفيش تعب يا بيه. انتوا ما وكلتوهاش حاجه من ساعه التحقيق؟ احنا كنا سوا سعاده البيه، ويرزقكم في البر والبحر ومن حيث لا تعلمون. مالكش دعوة بيها انت يا شيخ عصفور، دي هنا تحت الحزن. اروح انا يا بيه؟ لا لا يا ريم، لازم تقعدي لما نكمل التحقيق. اقعد فين وانا سايبة ابن اختي ده في حضانتي؟ في حضانتك؟ انت حضنته؟ من يوم ما ماتت المرحومة اختي. انا خلاص مش قادر استحمل، التعب حل عليا تمام. وبعدين حبتي فين يا ريم؟ امرك يا بيه. ما نقدرش نرجعك بلدك حفظا للتحقيق، لازم الشاهد يبقى بعيد عن المؤثرات الخارجيه، خصوصا لما يبقى شاهد مهم زيك. امال بس فين يا بيه؟ ما هي دي المشكله. مالكيش اهل هنا؟ ابدا يا بيه، اهلي وجرايبي ابا جمال علوان. المساله بسيطه يا حضره وكيل النيابه. البنت تنام في بيتي الصبح. تبات في بيتك يا حضرة المأمور؟ وفيها ايه؟ انا غرضي انها تكون في محل امين بين زوجتي واولادي. طيب مفيش مانع، برضو كده اسلم. خلاص حضرة المأمور يستلمها ويبيتها بيته مع زوجته واولاده، والصبح اذا سمحت يا حضرة المأمور تكون الشاهدة هنا علشان نتمم التحقيق. في الحفظ والصون يا سعادة البيه. لو انقلب المركز كله أرجوكم أرجوكم أنام ولو ساعة واحدة ساعة واحدة. السلام عليكم. أبسوقي أبسوقي إشارة للبيه وكيل النيابة يا بزوجي. يا ليلة بيضة يا أولاد، البيه ما يبقى المطفحنيش أبدا. استلم الإشارة خد. استلمها إزاي؟ يا حتى حتى في نص الليل، حرام عليكم، ارحموه. أنا صاحي يا بزوقي، هات الإشارة. هات النيابة صاحي عليه، قلت إيه بقى؟ طب هات وبلغ المأمور والكل والكليله إن النيابة جاهزة. وريني يا بزوقي. سعادتك لبست امتى؟ وري بمرور قطار البضاعة نمرة 209 خط الدلتا الضيقة عند الكيلو 17 اثناء عمل مناورة، وجد مسمار حدادي على الشريط والحادثة الفعل فاعل. طب والحادثة دي مستلزم ان النيابة تقوم لها؟ لكن لازم انزل وينتدب حضرة معاون الادارة للانتقال واختار البي وكيل النيابة للعلم. مأمور المركز امضاء، يعني المسألة للعلم فقط ما فيهاش مأمور. لكن انا لازم اقلق منامك يا حضرة المأمور. يا تسوقي اجي اوام حضر العربية حالا. نسعدت البيت. الله، ايه الرقع ده يا مغفل؟ عايز ايه؟ البيه وكيل النيابة يا سعادة البيه. عشان مسمار صغير نقوم كلنا بالليل؟ ولو كانت قدرة يا حضرة المأمور، ما دامت الحادثة فعل فاعل تبقى جناية. جناية تعطيل قطر أخطر جناية في الدنيا. وعشان كده لابد من حضورك. لابد ازاي؟ ما انا انتدبت معاول الادارة. لابد من حضورك شخصيا. الليلة مستحيل. انا الليلة تعبان. والله كلنا في التعب سوا، لكن بقى الواجب يحتم علينا. الامر لله. طبعا اذنك دقيقتين واكون جاهز. فين جسم الجريمة؟ اتفضل يا سعادة البيه. مسمار حديد كان حيقلب العربية دي. العربية محملة قطن وكانت هتخرج على القضيب لولا ربنا ساتر. كان العطش جه فين لما الوابور وقع كسر؟ ده حصل كسر ولا وقع يا فندم. ده انا ساعة الحادثة كنت جنب الفرملة وربطت في الحال. انت سواق؟ ايوه يا سعادة البيه. اصل اهل المنطقة دي ولا مؤاخذة، عفت شوية، ناس طيبين، وتلاقيهم من سلالة البلد اللي عزمت القطر او الزهور وقدمت له الاكل والشرب. مش بعيد ان واحد من الاهالي دول حاله قال له يا واد لو حطيت مسمار على القضيب هيجري قوي، حب يشوف ايه اللي هيحصل. لا لا يا سعادة البيه، الحكاية مش عبط ولا مؤاخذة، دي مقصودة بالعند في الشركة. اصل الاهالي في المنطقة بيستخرجوا الحسم الجبل وينقلوه على الحمير والجمال ويبيعوه للمقاولين. جات شركة سكة حديد الدلتا الإنجليزية فمدت الخط ده قريب لغاية الجبل واستأثرت نفسها بعملية التحجير والنقل، خدت اللقمة من بق الجماعة الغلبة دول. قصر الكلام، متهم حد؟ لا يا سعادة البيه، كل الناس هنا ينطبق عليهم الكلام ده. سعادتك هتفتح المحضر هنا؟ أنا شايف إن الندى نازل جامد، احسن نروح دوار العمدة. وفين دوار العمدة ده؟ ده شرق البلد. يعني قريب من هنا؟ فرق الكعبة يا سعادة البيه. احسن برضو يا جناب المأمور، نفتح المحضر في دوار العمدة. اتفضلوا. فين يا بجم دوار العمدة؟ كل المسافة دي تسميها فرق كعب، والفجر حيبتن ولسه ما وصلناش. يمكن فاكريننا من اهل الخطوة. الدوار جبنا هو يا سعة البيت. طب امشي خلي العمدة يجهز القاعة. قفل المحضر يا سيد افندي. حاضر يا سعادة البيه. اسمع يا عمدة، البيه الوكيل ما يحبش الخرفان على الفطار ولا الديوك ولا اي حاجة تقيلة ابدا، يعني مفيش مانع كده من كام زغلولة مدفونة في جرام رز والقراقيش والفطير المشلتت، وان كان عليه كده كام كتكوت محمر مفيش حذر، واللبن الرايب طبعا شيء مفيد في الفطار، وإذا كان كده كان بيضة مقلية في القشطة بس كده، كفاية كده قوي. اوعى تعمل حاجة زيادة عن كده، البيه الوكيل أصله يعني أكلته ضعيفة. اسمع يا عمدة، اسمع، تعالى إن كان عندك كده يعني عسل نحل بشمعه مفيش بأس، قرص جبنة زي بعضه، سبق كحك قريبة، الغرض يعني حاجات خفيفة ما تتقلش بيها على معدة سعادة البيه الوكيل، أنت سيد العارفين على كل حال. التحقيق انتهى يا سعادة البيه. انتهى من زمان؟ كل الشهود حطوا اقوالهم. ايوه كلهم. ولا شاهد واحد فاضل؟ ولا ربع شاهد. طيب عن اذنك دقيقة واحدة. خلصت تحقيق ولسه في شاهد مهم جدا، ده عنده معلومات خطيره جدا. امال كان مختفي فين؟ بعتنا نجيبه حالا. مش معقول يا حضره المأمور كل المده دي والشاهد ما جاش. جاي حالا يا سعاده البيه. حالا امتى؟ اتفضلوا الفطار جاهز. ايه فطار ايه؟ دي لقمة صغيرة كده تغير عليها ريقك. ومين قالك ان انا عايز اغير ريقي؟ يا سعادة البيه قوم، ده فطار فلاحي معتبر مصيبة حسوبك. وانا كنت قلت لك ان انا عايز افطر. ما هو مش ممكن، مش ممكن ابدا يا سعاده البيه. العمدة لما يعرف هيحلف 100 يمين بالطلاق وب 100 يمين بالسيد البدوي وام هاشم ومفيش فايده. يلا بينا عشان جاي، يلا بينا. ما يصحش يا سعاده البيه. اسمع تاني مره ما تدخلنيش في الحكايه دي ارجوك. انا لا بتاع حمام في البرام ولا كتاكيت محمره ولا حاجه من دي، فاهم؟ فاهم يا سعاده البيه، فاهم. ووسع يا جدع على سعاده البيه. سعاده البيه خلاص يا سيدي، المركب مسح الصفر عن اخرها. الحمد لله على الصحة. احنا عملنا اللي علينا، واظن بقى نرجع مدام التحقيق انتهى. الله، مش لما نسأل الشاهد المهم؟ ولا مهم ولا حاجة. تعال تعال تعال تعال تعال يا جدعان. هو ده الشاهد؟ مال اسعد بيه. ولما هو هنا من بدري ما خلتنيش اسأله ليه؟ لا لا لا، ده لسه واصل. على كل حال انا اتغشيت فيه. تعالى يا جدع تعالى. ايه عندك معلومات؟ لا ما حد ايه. شفت ازاي جحش والله في برسيمه. لا عنده معلومات ولا احسنون. وبيلا ساعات بيه نرجع البلد. يلا يلا بقى تعطلنا العطله دي كلها عشان الفطار يا حضره يا سعاده البيه، يسر ولا تعسر. يلا بينا يلا. هات قضايا العرض يا سعيد افندي. في اشاره وردت دلوقتي حالا من المستشفى الاميري بتقول ان المصاب امر الدولة علوان فاء وممكن نستجوبه كده. طب حضر العربية حالا. جو المستشفيات ده لا يطاق. الواحد ما شايف تشريح لجثث، لكن عمري ما تهزيت زي دلوقتي. الحياة شيء مقدس، ولما الواحد بيشوفها بتتعرض لمشرح الجراح نفسه بتتأزز نهيته. ابعدونا عن اوضه العمليات دي ودخلونا على المصاب. يلا اتفضل. الاستجواب يكون مع الاختصار الكلي. يا امر الدوله، مين ضربك؟ احنا النيابه يا امر الدوله، مين ضربك؟ ريم. وضح غرضك يا امر. قصدك يعني ان ريم هي نفسها؟ يا قمر يا علوان اتكلم، لازم تتكلم كلمة واحدة. الضارب مين الضارب؟ كفاية كفاية، ده بينتهي. لكن ما عرفناش حاجة يعني. ولا هنعرف ابدا، انتهى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فضيله النيابه. انا زعلان من سعادتك قوي يا فندم. ليه كفل الشرف؟ حضرتك قمت في تحقيق ليله امبارح وما اخدتنيش معاك. دي اصلها كانت قضيه بسيطه جدا، ما كنتش هتستفيد منها بحاجه، ثم انا ما كنتش عايز ازعجك بعد نص الليل. يا سعاده البيه، انا بنام من المغرب واصحى غصب عني وافضل قاعد في السرير. ده عذاب مش معقول ابدا. اروح فين بس في الارياف؟ مفيش قهوة اقدر اقعد عليها، حتى خمار الطناشي الرومي اقعد فيها ازاي؟ النادي وحضرتك منعتني عنه. رحت فعلا لقيته زي ما حضرتك قلت، اوضه سودا مهببه ما فيهاش غير كلب بيزن طول الليل، ودكتور المركز والمعاون والاجزجي والمامور وشويه موظفين بيتعدوا على الصوابع، وحتى دول ما بيجوش بانتظام، وده علاوه على الوش والكلام الفارغ. شوف، في ثلاث طرق تقدر بيها تقضي حياتك في الريف. ايوه صحيح. الجواز اولا، وتتكن في بيتك. جواز؟ انا لسه متخرج ما بقاليش سنتين. مش شغلي، انا بقول لك على الطرق اللي تقدر تعيش فيها هنا. ايوه. الطريقه الثانيه انك تمشي بطال. بطال؟ ده انا كنت اتفضح من تاني يوم. والطريقه الثالثه هي طريقتي انا، تقرا كتب وتكتب مذكرات. اوه، ده انا قرفان من كتب الحقوق وما عدتش اطيق ابص في كتاب. هم دول الطرق الثلاثه، ما فيش غيرهم. والله ده السجن ارحم. ما هو بقى لازم تتكيف مع الظروف. هتكيف؟ ده انا تقريبا ما بكلمش حد غير حضرتك، وعشان كده انا ارجوك في كل تحقيق تاخدني معاك، ده تسليتي الوحيده. خلاص، ذنبك على جنبك. في اي ساعه من ساعات الليل والنهار هبعت لك تيجي. وقضيه امر الدوله علوان سمي فيها ايه؟ انا عرفت انه حصل استجواب للمصاب. دي قضيه كلها الغاز. المصاب ما نطقش غير كلمه واحده، ريم. ريم البنت الجميلة دي قصدي البنت الفلاحة دي؟ أيوة يا حضرة المساعد. ودي علاقتها إيه بالجريمة؟ المصاب ما نطقش بعد الكلمة دي وفقد النطق. كأن القضية ملهاش حل. هنشوف ريم، هي مفتاح القضية. ادخل يا سعادة البيه. عندنا من نوع التلبس أربع قضايا. هات يا سيدي الخير على قدوم الوردين. تحب تاخد قضية تحققها يا حضرة المساعد؟ والله إذا سمحت يا فندم. طيب استنى بقى أما نقيلك كده قضية على قدك. اتفضل أنت يا سعيد أفندي. حاضر. شوف يا سيدي القضية دي كويسة. سرقة كوز درة. أظن مفيش أسهل من كده. المتهم متلبس والقضية سالكة في أمان الله، ولما هتسأله هيعترف وتبقى الأشياء معك. دوس على الجرس اللي جنبك واطلب المتهم. دوس ما تخافش. هات المتهم. بعد ما تخلص مع المتهم بقى هحكي لك عن أول قضية حققتها وأنا مساعد زي حضرتك. ادخل. تعال يا راجل يلا. لا والله بداية موفقة. انت سرقت كوز الذرة؟ والله من جوع يا سعادة البيه. اعترف المتهم بالسرقة يا فندم. وانا بنكر يا سعادة البيه، اني معترف، اني صحيح من جوعي نزلت في غصن الغصان وسحبت لي كوز. اقفل المحضر ولا لسه يا فندم؟ لسه طبعا. استنى انت، ليه ما تشتغلش يا راجل في شغلة تاكل منها عيش؟ يا حضرة البيه هات لي الشغل، عيب عليا ان كنت اتأخر، لكن الفقير منه يوم يلاقي شغل وعشرة ما يلقاش غير الجوع. انت في نظر القانون متهم بالسرقة. القانون يا جناب البيه على عينينا ورسني، لكن برضو القانون عنده نظر ويعرف اني لحم ودم ومطلوب داكل. ليك ضامن يضمنك؟ انا واحد على باب الله يا سعادة البيه. تدفع كفالة. كفالة؟ ما هو لو كان معاي كنت كلت بيه. اذا دفعت 50 قرش ضمان مالي يفرج عنك فورا. 50 قرش؟ طب وحياة راس سعادتك، انا ما وجعت عيني على صنف النقدية من مدة شهرين. التعريفة نسيت شكله، ما اعرف ان كان لحد السعادي مخروم من وسطه ولا مسدود. يعني مش هتدفع يا بيه؟ كلك نظر. طيب يحبس المتهم احتياطيا 4 أيام قابلة للتجديد ويعمل له فيش وتشبيه. اسحبوا يا عسكري. ربنا يعمر بيتك يا بيه، الحبس حلو، على الأقل نلقى لقمة مضمونة. سلام عليكم. الله، مش معقول ده أبدا، دي حاجة فوق التصور. عشان تعرف الشعب عايش ازاي ولسه يا ما تشوف. إنما بأي حق ده ينحبس؟ القانون صريح، لكن اولا لازم نكفل للناس ابسط اسباب الحياه. 80% من شعبك حالتهم زي الراجل ده. يا عسكري هات القضيه الثانيه. انا اللي مضايقني ان اكتشفت ان قلبي تحجر. انا كان كل همي ان الراجل يعترف وتثبت ادانته عشان اقدي شغلي. ولسه هيتحجر اكتر، لان ايه الفايده؟ ايه اللي هتقدر تعمله؟ النظام كله من اوله لاخره عاوز يتغير. انت راقب وتفرج وحاول تفهم شعبك عايش ازاي. ايه ده يا عسكري؟ انت عسكري؟ ايوه يا فندم. ايه ده؟ القضية الثانية يا سعادة البيه. فيها ايه؟ 30 متهم؟ كلهم متهمين يا سعادة البيه. اما غريبة. طيب وربطينهم بالحبال ليه؟ ما واشي طلع السوق؟ حل الحبال يا عسكري. اصل يا سعادة البيه ما عندناش في المركز كلبشات كفاية. فك الحبال بقول لك انت يا عسكري. حاضر يا سعادة البيه. ايه تهمتهم؟ فتشنا بيوتهم يا سعادة البيه ووجدنا فيها الممنوعات وباقي غيرهم من اهل الناحية تحت التفتيش، ونقبض بمعرفة حضرة الملاحظ وقرطة الهجانة. ممنوعات ايه اللي وجدتوها؟ الملبوسات يا فندم. تعال يا راجل انت. ايوه انت تعال. ايوه يا سعادة البيه. ايه الحكاية يا سعادة البيه؟ احنا لا سرجنا ولا نهبنا. الحكاية زي ما عرفنا بعدين ان الاوتومبيل كان محمل اكياس كبيرة مليانة ملابس، ايش قطن وايش صوف، وفي بلاطي ولا مؤاخذة وجاكيتات وبنطلونات وبلا افيه جزم رجالي وحريم واطفال. والعربية ماشية بالليل على الجسر، فوجع منها كيس من الاكياس دي في الترعة. وش عرفك بالحكايات؟ في المركز يا بيه عرفني. ولقيته الكيس في الترعة؟ ابدا يا بيه. اصل الكيس غطس وترعة مليانة. غطس؟ ايوه يا بيه. ولما جات التحريق والمية نزلت ظهر الكيس وباين منه شوية حاجات. البلد عرفت وبس تجري، كل من كان بياخد اللي فيه النصيب، وبقى اللي خد يجري في البلد وزعق في الاهالي الكساوي في البحر يا اولاد الكساوي في البحر يا اولاد وكل من كان يا بيه خد له حاجه من الكيس اللي خد جزمه واللي خد جلابيه لبيته واللي بلطه يعني سرقتوا الملبوسات سرقنا ازاي يا سعاده البيه احنا عمرنا ما سرقنا ولا نعرف السرقه البحر رمى علينا اللبس وكل واحد منا طال نصيبه نصيبه ازاي يا راجل انت هو الكيس ملك البحر ولا له اصحاب خواجات والله يا حضره البيه راح من بالنا ان له اصحاب ارقب بحال الفلاحين الغلابه يا بيه ربنا يعلم ردبك المساله مساله قانون والقانون صريح اما كل من وجد شيئا مملوكا للغير وحفظه بنيه امتلاكه يعامله معامله السارق فهمتوا فهمنا حضره البيه لكن بقى الكساوي كانت قدام نظرنا ورماها البحر علينا والواحد بينا من غير مؤاخذه عريان انت يا راجل فاكر الدنيا فوضى ولا في قانون وفي حكومه يا سعاده البيه بقى الحكومه لا منها ولا كفايه شرها لا كاستنا ولا ثابتنا ننكفي انا على كل حال مضطر احبسكم يا جناب البيه انتوا فتشتوا بيوتنا وخدتوا الكساوي مننا والعيال الفرحانه قعدت تبكي ورجعنا لاهلينا لا لينا ولا علينا يبقى الحبس لازمته ايه طيب ممكن افرج عنكم بضمان مالي مالي آه. الفلاحين عرايا حضرة النايب طيب اتفضلوا من غير ما ترد دماغي وجعني خلاص والمناقشة مع انفسكم ضياع وقت القانون صريح وانا مقيد بنصوص اشد من الحبال الموضوعة في ايديكم فهمتم المسألة عندي قبل كل حاجة مسألة قانون يعني تحبسونا لان ربنا كسانه يحبس المتهمون كلهم احتياطيا 4 ايام ويجدد لهم ويعمل لهم فيش وتشبيه يلا اصحابهم يا عسكري يلا اعوذ بالله ايه ده ايه ده اخي شايف ريحه الاوضه بقت ازاي سقف للساعه يجي يفتح الشبابيك اف تعال انت افتح الشبابيك دي اعوذ بالله ده جاموس ابيض صحيح ازاي دخلوه المكاتب الحكومه افتح الشبابيك وانت ساكت فاهم حاضر يا سعاده البيت اتفضل ايه مالك لا مفيش احنا في الاول كنا كده يا حضرة المساعد اول ما استلمنا الشغل في النيابة كانت حساسيتنا شديدة لكن بقى بمرور الوقت هتتعود على الحياة دي وهتفقد الحساسية الله ما افتكرش ابدا انا كل احلامي عن القانون والعدالة ومحاربة الجريمة اختفت ده عكس تصوراتي واحلامي على طول الخط المسألة مسألة وقت البلادة اللي انت شايفها دي في المحكمة وفي النيابة وفي البوليس بلادة ضروري وبنكتسبها كلنا زي الاطفال لما تطلع لهم سنان ايه ده ده لازم حضرة المأمور دي خبطته على الباب صباح الخير يا بهوات البنت ريم الله يلعنها مالها حصل ايه انت يا جدع يا فراش اسبقني وحات والدك يا سطاح يا سطاح انا لفيت لف نفسي مقطع في الحر الهباكة ليه جرى ايه ريم ريم اختفت يا حضرة الوكيل اختفت فص ملح وداب بتتكلم جد تربط مع الشيخ زفت الشيخ عفور نايته نهاره اسود بس لما يقع في ايد طب والعمل امرت فرقة الهجارة تقوم في الحال تقتص الاثر في جميع الطرق الزراعية هتوديني فين يا شيخ عصفور بلاد الله لخلق الله مكتوب لي قبلك نعيش معاك على طول وابن اختي يتولاه بربنا ده طفل صغير كلنا اطفال الله وقمر الدولة الله يرحمه ايه وعد كل كده طفى من بوجة بقول لك طفى من بوجة اوامرك اوامرك يا ست الكل انا العبد المطيع انا خادم الفجال والرصد والحارس يا ست البنات انا ماليش حد يا شيخ عصفور أنا خدامك يا ريم خدامك ما اقدرش امشي من هنا هيحبسوكي لو قعدت. طب اروح فين؟ أنا عندي مطرح في الغيطان. ما اقدرش، انا لازم اشوف قمر الدولة. بتحبيه يا ريم؟ هو مين؟ قمر الدولة. بحبه زي اخويا الكبير. ومين صابه يا ريم؟ مش عارفة، ربنا هو اللي يعلم. وانا يا ريم؟ انت ايه؟ تسيبيني؟ اسيبك ازاي؟ ماني معاك اهو. طب يلا نمشي قبل ما دوروا علينا ويلاقونا. اشوف قمر الدولة وبعد كده نمشي مع بعض. ربنا هو اللي يعلم. مكتوب لي من زمان في اللوح المحفوظ مكتوب. وديني على المستشفى. ولما يمسكوكي ويدخلوكي السجن. استخبى يا اخويا. والمأمور ابو عين زيغه. ربنا ينتقم مني. طب يلا بيني. يعني فات ساعة وزيادة ومفيش خبر عن حكاية اختفاء ريم. أنا أعتقد إن البنت دي لها صلة بالجريمة. ما أنا بفكر في الموضوع ده، خصوصا المجني عليه نطق اسمها وأنا بسأله عن اللي ضربه. لكن هي اللي ضربته؟ وده معقول؟ دي هتعرف تمسك بندقية ميزر وتضرب بيها؟ لازم بقى عشيق ليها. مش باين، البنت في حالة وفاق جامد مع زوج أختها. أنت خدت بالك لما عرفت إنه انصاب فرحت إزاي؟ أمال بس يعني إيه حكاية اختفائها دي؟ محدش عارف، لكن معقول البنت الريفية الساذجة دي تكون بتمثل علينا؟ والله مش متصور أبدا. بنت الإيه؟ حقيقي إذا كانت ضحكت علينا يبقى أحسن يحطونا في زرايب بقر، مش يحطوا الناس قدامنا نتحكم في مصايرهم. مش ممكن أبدا، دي جمالها إلهي، جمال مش معقول والله يا فندم، ولا ممثلات هوليود. مش معقول الجمال الخطير ده يرتكب جريمة. يكونش الشيخ عصفور جواها؟ والله أنا مستريد من زمان في الشيخ عصفور ده، سايق الهبل على الشيطانة. عيني كلها مكر، كلها شهوة. الأصناف دي كتير في الريف يا حضرة المساعد. أنا مش فاهم بس إيه الحكمة في إن المأمور حجزها في بيته؟ لا أبدا، عشان ما كانش ليها مطرح. أمال يعني حيبيتها في السجن؟ يعني بقى لو كانت واحدة من الفلاحين إياهم كان دخلها بيته؟ برضو الجمال له هبت يا حضرة المساعد. طيب استنى ما نسأل عليه في التليفون. أيوة، أنا وكيل النيابة. اديني حضرة المأمور. مجاش؟ خرج في البوكس فورد مع المعاون ومرجعش. طيب لما ييجي اقول له البي وكيل النيابة سأل عليه ويكلمني على طول. لازم البنت اختفت خالص، ولا تلاقيه خد بعضه وراح النادي. حاكم الناس دول ما يهمهمش اي حاجة، تبقى انت ساعد قلبك وهما مستقلين. طيب ايه رأي حضرتك نروح نشوفه في النادي؟ ما فيش مانع، اهو على الاقل تغيير هوا. انا النادي ده من ساعة ما جيت هنا ما رحتوش يمكن 3-4 مرات. ادي النادي يا سيدي، شايف القذارة؟ اعوذ بالله. ادخل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ البيه وكيل النيابة والبيه مساعد النيابة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك، ربنا عوضنا خير بتشريف البيه النايم، لان حضرة الارضي انقطع عن النادي من زمان بسبب سوء التفاهم. سوء التفاهم؟ اي نعم، سوء التفاهم بينه وبين البيه المأمور. المسألة اصلها خلاف السيدات مع بعض. الست حرم الارضي وقع مع الست حرم المأمور. اخر اخبار انهم كلموا بعض من فوق السطوح. احنا على عينك يا تاجر، ادي بدلة جوز الميري، التاج والدبورة. تقدر تقولي لي انتوا ايه؟ اذا كنت لابسه بدلة جوزك الطرطور انا حوريك احنا ايه. ادي الشريط الاحمر، شريط المحكمة، مش حتة ضابط ارياف لا راح ولا جه. فاشر، انتوا حواليكم الا قلة القيمة. مين بيمشي وراكم؟ حاجب ربابيك يا نص عمر مكسر صبغ شعره، لكن المركز كله بالغفر والعسكر تحت امرنا، كل ما نمشي يضربونا سلام. قطع لسانك وليا سفيها، انتوا صحيح مالكمش إمارة إلا على شوية غفرة مغفلين، لكن مين في البلد يقدر يحبس ويشنق ويقول حكمة المحكمة؟ مين غيرنا يا جهلة يا سفيهة؟ بس يا سيدي، وكانت القطيعة بين الاتنين الرجالة. على كل حال أنا متشكر على القهوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عارف يا حضرة المساعد إن مالكش مزاج تروح بيتك دلوقتي. فعلا. إيه رأيك نتمشى شوية؟ والله ما فيش مانع. سمعت بنفسك يا سيدي سيرة كبار الموظفين؟ منتهى قلة الأدب. أهي دي قاعدة في الأرياف. يبقى دايما في صراع بين رجال القضاء ورجال البوليس على السلطة. مسألة فشخرة بيدخل فيها حتى الستات. لكن بس إزاي الرجالة نفسهم ما يوقفوش الحكاية دي عند حدها؟ هما نفسهم ملهمش شغل غير كده. انت يعني فكرك الحاجات دي بتتنقل البيوت ازاي؟ القاضي بيرجع بيته هيحكي يقول ايه؟ ما عندوش موضوع، فيتكلم عن متاعب للشغل، وكذلك المأمور، والمناقشة تتنقل للبيت وللعيال وللخدمين. استنى حضرتك مساعد. ايوه. مش ده الشيخ عصفور اللي قاعد عند المستشفى الاميري؟ هو بعينه. ها؟ ومش دي ريم اللي قاعدة جنبه؟ بالظبط، هي بعينها. أمسكهم؟ لا، انت مالكش سلطة قانونية الا بمصاحبة رجال الضبط. يلا بينا على المركز قوي. يلا. وادي البوكس فورد على باب المركز. يبقى المأمور وصل. سعدت البيه وكيل النيابة. انا خلاص نفسي انقطع. احلف ميت يمين ان المسألة فيها سحر. مؤكد شغل سحر. لازم الشيخ سباب ده سحر البنت. تصور انها من الصبح لغاية ساعة تاريخه ما سبناش في المركز كله غير ضوء ولا زراعة قصب ولا سقية ولا طحونة ولا كفر ولا دوار ولا ترعة ولا ارض ولا سماء ولا طريق زراعي ولا جهنم حمراء، الا اما قلبناها وفتشناها شبر شبر. لو كانوا انقلبوا طير على الشجر او سمك في البحر كنا لقيناهم، لكن المصيبة المصيبة انهم على بعد خطوة واحدة من هنا يا حضرة المأمور. ايه؟ طير ايه وسمك ايه؟ الراجل والبنت قدام باب المستشفى من ساعتها. المستشفى الاميري؟ قدم يا شيخ، واللي واحد عسكري يروح يناديهم هناك. بلاش امور يا شويش عبد النبي. افندم يا سعادة البيه، قوم حالا مع نفرين للمستشفى الاميري ومعاكم كلبش حديد. بس يا فندم قطة السبز مفتوحة والأنفار حارسين العليج والفرش للخيل. يا حصان يا حصان، نفذ الأوامر. إن شاء الله ما الخيل نباتوا في ليلتهم. قلت لك قوم في الحال. حاضر يا فندم حاضر. ده عندي المستشفى الأميري. الله عالم. طيب أنا هروح مكتبي وأبعت أجيب سعيد أفندي وهفتح التعية على طول بمجرد ما تيجي الشهادة. سلام عليكم. تصور نص ساعة عشان يجيبوا البنت المستشفى الأميري. دي الفوضى بعينها يا سعادة البيه. مفيش فايدة. ادخل. سلام عليكم. الله، امال فين المطلوبين؟ ما شرفوش. والله لا انا خارب بيتك يا شويش عبد النبي. هم المطلوبين. تعالى يا شيخ هباب هنا. قرر هنا. الله، امال فين البنت يا شويش عبد النبي؟ بنت ايه يا سعاده البيت؟ ريم البنت اللي كانت معاه. لا كده الراجل ده لوحده وقبضنا عليه. لوحده؟ ايه بنت فين يا شيخ عصفور؟ بنت؟ بنت مين انت يا راجل؟ انت شارب حشيش؟ شغل الحشيش ده انا فاهمه كويس. سيبه يا حضره مأمور، تعالى هنا يا شيخ عصفور. نعم. البنت كانت معاك؟ معاني. اسمع يا راجل، انت لو كذبت عليا هجلدك وارميك السجن. فاهم؟ فاهم. انا شايفك بعيني انا والبي مساعد النيابه. ربنا مطلع على كل شيء، ربنا شايف الجميع. انت مين يا راجل انت؟ انا عصفور، القط الحب فوق التراب. احنا بنهزر يا راجل انت؟ واعبد الرب تحت التراب. اسمك ايه؟ عصفور. اطلبوني ونحب النبي الفلاني. اوكيلو الكلبش يا عسكري، صنعتك ايه انت؟ قول ايه صنعتك؟ انا كنت صياد وصيد السمك غيا، نزلت بحر السمك اصطاد لي بالنيه، عجبني شكل السمك في البحر حواليا، واحده بياض شفتشي والتانية بلطية. فاهمين فاهمين يا شيخ عصفور، واللي غرق في الرياح من سنتين كانت البياض ولا البلطية؟ واحدة بياض شفتشي والتانية بلطية، والتالتة التالتة من بدعها سحرت مراكبية. ومين هم المراكبية دول؟ اتكلم يا شيخ عصفور، ايه اللي حصل؟ ريم راحت فين؟ الله الله، جميل يحب الجمال. لا يا شيخ، يا راجل بطل نصب واتكلم. اديله على مين يا شويش؟ عبد النبي خليل. الله الله الله، مفيش ضرب. طب اتفضل انت يا شيخ عصفور، خرجوه بره. وبعدين الراجل ده يا اما عنده لطف حقيقي يا اما بيمثل، وعلى كل حال ده راجل مش عادي. لكن تكريم مؤكد لنحني انا وزميلي، واستنتج ان احنا هنبعت حد يقبض عليهم فهربها. ده مقلب، ده نص المظبوطات اللي احنا بنظبطها بواسطته. انا عندي حل، نطلق سراحه. وكمان نطلق سراحه ازاي يا سعاده بيه؟ وهتقبض عليه باي تهمه. مفيش تهمه. بس استنى، احنا نطلق سراحه ونسرح وراه مخبرين، لانه مؤكد هيروح لريم. فكره والله يا سعاده بيه، لكن اجيب المخبر منين؟ ليه؟ ما عندكش مخبرين في المركز؟ كل المخبرين والعساكر والغفرة والضباط عرفوا الشيخ زفت هباب ده كانه واحد من القوه بالظبط. يبقى مفيش فايده، لازم نطلق سراحه. لكن لا يمكن، ان ما ظهرتش البنت في خلال 24 ساعه والله منعت. سلام عليكم. عدت إلى منزلي حيث خلعت ملابسي ونمت في تلك الليلة بعد العشاء بقليل، فإن في اليوم التالي جلسة القاضي السريع، وقد كلفت مساعدي بحضورها على أن أحضر معه إلى جواره كي أمرنه على نظام الجلسات وما يتبع فيها من إجراءات. صباح الخير يا فندم. انت جيت بدري يعني يا حضرة المساعد؟ مش حضرتك قلت ان القاضي ده بيجي بدري ويمشي بدري؟ وايه الظرف الكبير ده؟ ده الوسام، مش لازم برضو الواحد يلبس الوسام في الجلسة؟ اها طبعا لازم. السلام عليكم. اسمع يا شعبان، اللحم بيكون من بيت اللوح، فاهم؟ واصحى للبيض، فاهم يا شعبان يا فندم؟ ايوه فندم. والزبده والجبنه، الزبده والجبنه على عودتك، فاهم؟ أيوة. حط الحاجه في السلالي كويس، واستناني على المحطه في القطر زي العدد. اطلع انت السوق. ايه ولا فندم المحضر يبقى ينادي على القضايا. اطمن ندخل الجلسه. يا فندم يا محضر. ايوه يا فندم. حضر الجلسه يا وام. انا جاهز يا سعاده البيت. هو احنا جاهزين. بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضلوا. اصطبع المخالفات محمد عبد الرحيم الدحم لم ينقد لصفه، غيابي 50 قرش. سهام السيد عماد لم يقدم ابنه للطفعين، غيابي 50 قرش. محمود محمد أمدين احرز بندقيه بدون رخصه، غيابي 50 قرش. والمصور علي حسين بطل، غيابي 50 قرش. 50 قرش غيابي 50 قرش. انت يا راجل تركت غنمك ترعى زرعة جارك؟ بس الحكاية سعادة البيت، ما عندي ناس وقت السماع حكايات. حضوري 50 قرش، غيره عبد الرحيم ابراهيم محمد ايه، غيابي 50 قرش. على سلام محمد، على سلام. غيابي 50 قرش، غيابي 50 قرش، غيابي 50 قرش. قضايا الجنح بسرعة. القضية الأولى سالم عبد المجيد صقره. تعالى انت يا راجل ضربت الحرمة، كلمة واحدة خليك عندك وتكلم. يا سعادة البيت، يا سعادة البيت، هو فيه راجل ممنوع الفلسفة؟ ممنوع الفلسفة، كلمة رد غطاها. ضربت نعم ولا لا؟ لا نادى على المبني عليها. ها تعالي هنا يا وليه ضربك. اصل يا سيدي القاضي ربنا يخليك. ما فيش اصل ضربك ولا لا. ها هي كلمه واحده. ايوه ايوه ضرب. كفايه استغنت المتهم عن بقيه الشهود. ها كلامك يا متهم. يا سعاده البيه ربنا يخليك. اصل الحكايه من اولها لاخرها سوء تفاهم. كنا في السوق وكانت معانا الست دي على الشغل. غير غير غير عدت القاضي اي حريش هاد. لا ضربت ولا بطحت. الحكم ظن. ايه الحكم ظن ايه محمد السيد بلقية بدلت القمح المحجوز عليه بالجمح جمح بتاع البيه وكلت انا والعيال. معترف حضوري حبت شهر مع الشغل. شهر شهر يا مسلمين لا جمح جمح زرعتي مالي. اسحبوا يا عسكري اسحبوا. لا لا لا لا لا جوته الا بالله. ايه اللي بعده؟ ايه اللي بعده؟ ياه ياه الملف ده كبير جدا. خطر السيد غزالة. النيابة طلبة التأجيل؟ بالعكس النيابة تعارض التأجيل. ياه طيب ننظرها والسلام. هات الشهود. لكن استنى استنى دي معارضة حكم غياب لما نشوف المواعيد. الحمد لله. انت يا راجل يا متهم ايه القضية مرفوضة شكلا لان المعارضة اتقدمت بعد الميعاد. والعمل يا حضرة القاضي؟ العمل ان الحكم السابق بحبسك ينفذ عليك. احجز يا عسكري احجز. الحبس بالظهر يا حضرة القاضي. انا مظلوم لا قدر سمع كلامي ولا حاكم طلب السؤال لحد الساعه. اخرس معارضتك يا راجل بعد الميعاد. وماله يا بيه؟ ايه القانون يا راجل؟ انت ايه محدد لك ثلاث ايام بس؟ انا يا سيدي القاضي غلبان لا اعرف اقرا ولا اكتب. ومين هيفهمني القانون ويجريني المواعيد؟ بس يظهر اني طولت بالي عليك اكتر من لازم. انت يا متهم مفروض فيك العلم بالقانون. جلد العسكري. ايه رفعت الجلسه. السلام عليكم. يا دوب القصر فاضل عليه 7 دقايق يا دوب الحقه. القاضي مش يا سعاده البيه. عندنا معارضه في امر حبس معروضه على حضره القاضي. الحق القاضي على المحطه بنركب. يلا بشاويش هات المسجون واطلع بيه على المحطه هحصلك هناك. ورينا ملف المعارضه يا سعاده فندم. حاضر. رفض المعارضة واستمرار حبس المتهم. اللحم يا بيه اللحم والبيض اتفضل اتفضل يا بيه. من بيت اللوح من بيت اللوح من بيت الكلاوة يا بيه. والزبدة ضاني والزبدة ضاني. انا يا فندم مش فاهم حاجة ابدا. كل شيء بيحصل قدامي عكس كل تصوراتي واعتقاداتي. تفتكر ان القاضي الاكتبريز ده ما كانش في سنك يتصور نفس تصوراتك؟ ده درس نفس المواد اللي انت درستها في الكلية وربما تربى في بيت له نفس التقاليد والمثل زي البيت اللي انت تربيت فيه. لكن ادي النتيجة. راجل لا يهتم بشيء الا البيض واللحمة من بيت الكلاوي وانه يلحق قطر الساعة 11. لكن ده ظلم يا فندم ظلم. مش معقول ابدا الانسان يتصرف في مصير الناس بالشكل ده. انت فاكر الراجل بتاع كوز الذرة؟ ايوه فاكره. شفت فرحي ازاي لما حرسناه حبس احتياطي؟ ده ليه؟ لان حياة اغلب الناس عندنا ملهاش قيمة. جرائم القتل بتقع كل يوم ومفيش شعرة في الجهاز الحكومي بتهتم. الجوع والمرض والجريمة كل شيء محيط بالمجتمع بتاعنا. بحيث لو جيت تصلح من هنا تلاقي 1000 ثغرة هناك. لكن يا فندم العدالة مقدسة ومقصودة. لو القاضي الاكسبريس توخى العدالة زي ما انت عايز كان هيحصل ايه؟ اولا ينظر في القضايا اللي قدامه اسبوع على الاقل. مثلا حضرتك كنت بحضر دفاع النيابة في كذا قضية. أيوة. وكل دفاع مرتبه في كذا صفحة مش كده؟ انا سهرت 3 ليالي اكتب المرافعة. يعني لو اترفعت وخدت حقك في المرافعة عايز لك 5 ساعات. كذلك المحامين في كل قضية واحسب الشهود الى اخره. يبقى العدالة هتقف مش هتتحرك. وعشان تجيب قضاة تانيين تقدر توزع عليهم العمل. عايز توسع في التعليم وعايز توسع في الوظائف وتوسع في المباني والادارات وسلسلة لا تنتهي من المصاريف. ولو عندك الفلوس دي احسن تصلح بيها البلد وتوكل الناس وهي الجريمة تقل من نفسها. لكن موقفنا احنا ايه؟ ضميرنا. انا متهيألي ان في حاجة في نفسي بتموت. اهم حاجة في نفسي. انت على عتب الطريقين. يا اما تتحول الى سائر او انسان متفاهم على الاوضاع. مرفق القضاء او العدالة اللي احنا بنخدم فيه ما هو الا زاوية من الزوايا الكتيرة اللي بنبص منها على مجتمعنا. واي زاوية حتبص منها تلاقي الفوضى والظلم والبؤس. مش بس مرفق العدالة اللي عايز إعادة نظر كل شيء. بصراحة يا سعادة بيه أنا في حالة حمى، أنا بفكر الثقيل، على الأقل ما دام مش قادر أحقق العدالة أو أحاول تحقيقها أهرب لمكان تاني أو عمل تاني. نفس الإحساس هتشعر بيه أي إنسان حي الضمير، هيلاقي نفس المشاكل. لكن انصحني أعمل إيه؟ أروح فين؟ احتفظ بروح الثورة في نفسك، عيش كل آلام الناس وفكر في مصيرهم وإزاي ممكن إصلاحهم وإيه الطريقة. أنا شخصيا بنقل الصور اللي بتشوفها دي للقراء جميعا لكل الناس، وبالطريقة دي بكون رأي عام ضد الظلم والانهيار. دي رسالة حضرة المساعد، يمكن توافق طبعي لكن أنا بأديها وأنا بشعر براحة ضمير. يا سعادة البيه المسألة أعمق من كده، أعمق من كده كتير. أدخل. صباح الخير يا فندم، بصة النهاردة. افتح يا سيدي ورينا. أولا الظروف الكبيرة دي يا سعادة البيه قضايا جنايات. يا ساتر على الصبح. طيب يا سيدي اركنها عندك. يا عصفور يا عصفور، سيبوني حبيب حبيبي، عايز اطير يا عصفور. القط الحب من الارض واتنفت على الشجر. ايه الزيطه دي يا سيد افندي؟ ده الشيك عصفور يا فندم، اتحول من المركز علينا مقبوض عليه. ليه عمل حاجه؟ ممسوك في قضيه تشرد. تشرد؟ الله، تشرد؟ ما هو ده مش اسمه كلام كمان، ده الراجل ده في المركز بقاله 20 سنة وزياده، لا له شغله ولا مشغله، اشمعنى ما بقاش متشرد الا دلوقتي؟ يظهر يا سعاده البيع عشان حكايه تهريب البنت ريم. الله، وهي دي جريمه؟ هي وظيفته التحفظ على الشهود؟ الراجل ده اصله مدعي العبط لكن خطير. اسكت انت يا سيد افندي وريني بقيه البوست. والجواب ده يا فندم مكتوب عليه سري وجاي من مكتب سعاده النائب العام ومؤرخ بتاريخ 1/1. في حاجه تانية؟ شويه بوست عايزه امضى من سعادتك. طيب سيب لي الحاجات دي دلوقتي وانا خلصت حالها. اخليهم يدخلوا الشيخ عصفور؟ مش دلوقتي. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، الراجل المأمور ده غرضه ينتقم من الشيخ عصفور. مش بعيد أبدا المسألة من أولها لأخرها تكون طمع أو غيرة. غيرة؟ أيوة يا سعادة البيه، سعادتك ما شفتش إزاي كان مهتم إنه يبيت البنت عنده؟ ما شفتش إزاي دور عليها باهتمام؟ ما شفتش إزاي كان متغاظ من الشيخ عصفور لما عرف إنها كانت معاه؟ ما هو ده من صميم شغله ودي حاجة يذكر عليها. ما هو لو كان بيشوف شغله كله بالشكل ده ما كانش حد قال حاجة. يعني قصدك إنه معجب بالبنت؟ مأمور محترم هيعجب ببنت فلاحة زي دي؟ يا فندم دي أجمل من أي بنت شفتها حتى في مصر. تكونش أنت غيران من المأمور. أنا؟ لا والله العظيم يا فندم أنا بتكلم جد. يعني الجماعة دول بيستغلوا القانون حسب مزاجهم، يبقى القانون معطل في أيديهم لكن لما يحبوا الغرض في نفسهم إنهم يستعملوه بيستعملوه. على كل حال البحث عن ريم مهم ويجب نشجع عليه المأمور. أنا كمان متغاظ من الشيخ عصفور ده ويمكن أنت متغاظ أكتر. على كل حال لو كانت شاهدة تانية غير ريم، يعني 6 من 6 المألحفين إياهم، ما كانش يصدقها ولا مخبر في المركز. سيبك من حكاية الشيخ عصفور وخد بالك مني كويس. اتفضل يا فندم. أنا فكرت لك في فكرة كويسة. أيوه. الجنايات دي هتنظر الشهر الجاي في محكمة الجنايات في المديرية. يعني هنروح عاصمة المديرية ونغير جو ونفرفش. وعلاوة على كده عندك فرصة تتفسح وتضيق. ها؟ إيه رأيك؟ جنايات؟ الله، خايف ليه؟ انت مش عايز تترفع؟ ايوه بس يعني محكمه استئناف وهيئه عليا ومستشارين. انت مش راجل سائر وعنيف؟ وريني شطارتك. والله يا فندم يعني دي اول مره اترفع فيها. مش دي اول مره هتجربها؟ ليه ما تجربهاش من دلوقتي؟ ايوه ولكن على العموم المساله بسيطه، تاخد الملفات دي تدرسها وعندك وصف التهمه والمواد المطلوب تطبيقها وعندك كمان الوقائع وشهاده الشهود. مطلوب منك بقى انك تذاكرها وتترافع حسب ما يملي عليك ضميرك. غدا يوميات نائب في الارياف، اعداد احمد عباس صالح، اخراج احمد عبد الحميد، مع تحيات المخرج رمزي مجاهد.